لحما ذكر الله صلى على رسول الله. ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. الله طيب يا سيدي، الله لحب النبي، بدنا نسمع الصلاة على الحبيب. اللهم صل عليه. طيب يا سيدي وسلم. ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر حرومي لما رانا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسلم المصيب رمي جحدتها وكتمت السم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا لائمي في غواه لا تلام سيدي لا تلام سيدي يا لائمي الله الله في غواه والهوى قدر لو شفك الوجه لم تعاتب ولم تلومي يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضماك في حبح الهوى فنمي. طيب صلوا على الحبيب صلي عليه. طيب يا سيدي صلاح أمرك للأخلاق مرجع فقوم النفس بالأخلاق تستقمي والنفس من خيرها في خير عافية والنفس من شرها في مرتع وخيم. الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. صلوا على أمير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه محمد صفوة الباري ورحمته وبغية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. صلوا عليه نور العيون. سريت من حرم الليلة إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى. الله صل عليه وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حتى بلغت السماء صلي عليه لا يطار لنا على جناحه ولا يسعى على قدمه. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. يا ربي أحسنت بدء المسلمين به يا رب فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. صار الرجب قاصدا للهاشم عشق وويلي بحق لي نور حتى الدمع من عيني جار وبهالوقت ما نفعني أخر إلي وجار والله وما نشلني أبو الزبرة إلي وجار. يا نفس موتي ليوم الحشر وويلي يا بابا عيني الله والله وما نشلني أبو الزهراء إلي وجار. يا نفس موتي ليوم الحشر وويلي